حديث 2027 عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء. بيشتن روجا قيامته حشر خلقي بئيتا كرن بئينا كم كرن وخربا كرن السرعار باكسبي وطامصور كقرفة نقي البيجتن وكي وصوكي أو صوكهات يتشكرن إشعار صافي أوي ابدرستهي آر ني مغشوش. قال سهل أو غيره يا سهل أنجي راوية كدي البيجت ليس فيها معلم لأحد فأفعر بها في عردك الراس بتن شني شانو علامات السر في عردين بكسك كويك علامك بخوراكة أنجي كسراء إيكي السر هابتن أنجي كلك إيكي وحتى دماغيك أفتشتها خرك مينة.